القائد يوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا المحور وهو نطق العقل، وعموما النطق أو التكلم كذلك. طبعا هذا مبحث معرفي حساس جدا، وهو محور قائم برأسه وباب في المعرفة مستقل برأسه. وهو محور ماذا؟ محور أصلا حقيقة النطق، حقيقة التكلم، مراتب النطق، مراتب التكلم. طبعا قد يقال أنه يعتمد على فمراتب النطق ومراتب التكلم. ربما جملة من الباحثين يرون أن مراتب التكلم الأخرى أو مراتب النطق غير أصوات اللفظية، هذا من النطق أو التكلم المجازي، من النطق أو التكلم المجازي. وإلا لغة مثلا النطق هو الأصوات اللفظية. على كل هذه الدعوة، يعني إذا يتصل هذا البحث، بحث النطق والكلام، بمبحث آخر مرتبط بقاعدة لغوية. هل الألفاظ موضوعة إلى حصص من المعاني، مصاديق من المعاني مقيدة بكونها محسوسة أو لا؟ إن هذا بحث مضطرد. الآن سيأتي حتى معنا أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، كذا. الألفاظ، يعني هذا بحث مهم في هذا المبحث في القاعدة اللغوية. انتقلنا من الآن، وانتقلنا يعني توطئة لبحث مراتب النطق والكلام، نحتاج إلى تحرير مبحث آخر في القاعدة اللغوية. هذا بنفسه، هذا البحث الآخر في القاعدة اللغوية برأسه مبحث معرفي خطير. بنفسي مبحث معرفي خطير، خطير في مباحث المعارف جدا، وحتى خطير في مباحث التفسير كما سنتعرض له في مباحث التفسير. ألا وهو ماذا؟ هذا المبحث الآخر، وهو أن الألفاظ موضوعة إلى حصص من المعاني بقيد الوجود الحسي، الوجود المألوف، المصادق المألوفة. مثلا عندما يقال عين المراد به هذه الجسم البيضاوي الشحمي، عندما يقال أذن المراد به هذا الجلد الغضروفي، يد المراد به خصوص الجارحة، مثلا تلاحظ مثلا مذاهب عقائدية تتأثر وتنشأ وتحصل بسبب ماذا؟ بسبب هذه القاعدة، قاعدة لغوية غير المحور السائل الذي الآن سبقا ذكرنا، هو مراتب الكلام. مثلا المجسمة ذهبوا إلى التجسيم عمدة إلى ماذا؟ إلى استنادا إلى أنه يد الله بأعيننا، جنب الله، هي تعبيرات كلها موجودة في القرآن الكريم. فجنب الله، يد الله، عين الله، وسمع الله لما جرى، موجودة هي كلها في القرآن. فأعوذ بالله، الله عز وجل له جوارح. لاحظ مبحث عقائدي كلامي ينشأ وينتشئ مبني على مبحث لغوي، هو ليس لغوي بحتا، هو مبحث لغوي ومبحث عقائدي ومبحث يبحث في علوم شتى. وقاعدة ذات يعني لغط علمي كبير ومثارة ليس في الآونة الأخيرة، مثارة منذ أوائل عهد الدين الحنيف الإسلام ولربما بعد قبل. هل المراد من الألفاظ موضوعة إلى المعاني بقيد الوجود الحسي أو لا؟ قديما يعبر عن هذا البحث في العلوم اللغوية، يعبر عنه بقاعدة هل الألفاظ موضوعة إلى المبادئ أو الألفاظ موضوعة إلى الغايات، خذوا الغايات واتركوا المبادئ. هذا اسم القاعدة قديما، مبحوثة في علم البلاغة، في علم اللغة هكذا، هل الألفاظ موضوع المبادئ أو موضوع الغايات، خذ الغايات واترك المبادئ. مثلا الآن نطبق هذا التعبير القديم عن هذه القاعدة، إذا قلنا أن الألفاظ اليد، العين، الجنب موضوعة للمبادئ، يعني المبادئ مراد منها ماذا؟ المبادئ مراد منها يعني المصادق التي في بدو الإدراك الذهني ينسبق الذهن إليها، ذهن البشر ينسبق ذهن البشر إليها، نظير ماذا؟ نظير اليد، في بحث اليد ينسبق الذهن البشري إلى الجارحة، العين ينسبق ذهن البشر إلى هذا الجسم الكروي الشحمي، الجن إلى عظام الصدر مثلا ما شابه ذلك، أو جانب الإنسان الصدري، وهلما جرى. فالألفاظ هل الألفاظ تنسبق موضوعة إلى ما ينسبق في بدو الأمر إلى ذهن الإنسان؟ يعني موضوع المبادئ، أو موضوع الغايات؟ طبعا المبادئ التعبير آخر لها تكون، المبادئ يعني الغايات، نشرح الغايات لتتضح المعنى الثاني المبادئ. الغايات ما هو؟ غاية العين ما هي؟ غاية هذا الجسم الكروي الشحمي غايته ماذا؟ فائدته يعني ماذا؟ الإبصار، العين، أو قل ليس الإبصار، سميع بصير، قل العلم بالأمور التي تبصر، المبصر القابل للإبصار، هذه غاية الجسم الكروي الشحمي. غاية الأذن، أذن الله الواعية، تعيها أذن واعية. غاية الأذن وهو هذا الجسم الغضروفي، غايته ماذا؟ أن يعلم ويدرك به الأصوات المسموعة. غايته هذا. غاية الجنب ما هو؟ غاية الجنب أن يحتفظ فيه مثلا بالأسرار، أو يخفى فيه أشياء مثلا من قبيل، يكون حاميا لما يستودع، وهل مجرى؟ فلأجل الوصول لتلك الغايات الجسم الكروي الشحمي هو مبدأ آلة يبتدأ به للوصول إلى تلك الغاية. لأجل الوصول إلى تلك الغاية، فهناك لغط علمي عند اللغويين وعلماء الفنون المختلفة. حال الألفاظ هذا مبحث قديم، وسأذكر اسمه في البحوث الحديثة المعاصرة. حال الألفاظ مبحث في غاية الخطورة في المعارف، رغم أنه بحث كأنما هين لغوي، ولكنه مبحث في غاية غاية غاية الخطورة. في غاية الخطورة، فاللغط موجود منذ القديم. هذه الألفاظ موضوع المبادئ أو موضوع لماذا؟ للغايات. القائلون بأن الألفاظ موضوع الغايات يقولون خذ الغايات واترك المبادئ. خذ الغاية يعني الألفاظ موضوع للغاية بالدقة، من باب إطلاق المسبب على السبب مثلا، أو الغاية على ذي الغاية، بالدقة أفضل هكذا. إطلاق اللفظ الموضوع للغاية إطلاقه على ماذا؟ على ذي الغاية. مبحث حساس جدا مهم. مثلا السماء، السماء عندنا والأرض، السماء وضعت لهذا الجسم المحسوس المدرك أو لا؟ السماء موضوعة لمطلق العلو، ولو لم يكن علو جغرافي، علو وجودي. والأرض موضوع لخصوص هذا التراب وكذا، أو وضع للوجود النازل تحتاني، لمطلق الوجود التحتاني. هذه القاعدة تسمى بتسمية حديثة في المباحث المعارف الحديثة، في نظرية المعارف الحديثة، يعني هذه التسمية من قبل علم الله صدره، واللي هي نفس القاعدة. انه مولى صدره الحكيم مولى صدره رحمه الله عليه يذهب الى ان الالفاظ موضوعه الى ارواح المعاني، يعبر عن هذا التعبير، وليست الى اجسام المعاني. المقصود هو واحد، أرواح المعاني بالتالي غايات المعاني، أجساد المعاني يعني أو أمثلة المعاني أو مصادق المعاني، يعني يراد بها المبادئ. لاحظ هذا المبحث مع أنه بسيط ولكن يعني في صورته كأنما هين وبسيط، ولكنه في غاية من الخطورة، في غاية من الخطورة، أن الألفاظ موضوعة إلى الغايات أو موضوع المبادئ، أو قل أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني أو موضوعة إلى أجساد أو أمثلة ومصادق المعاني. فأصحاب القول الأول يقولون يعني أن الألفاظ موضوعة للمبادئ، يقولون بأن إطلاق الألفاظ على الغايات أو على أرواح المعاني إطلاق مجازي، مجاز لغوي. أما أصحاب القول الثاني يقولون لا، إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي، ولا تحبس الألفاظ ومعانيها في المبادئ أو في المصادير، لا تحبس في ذلك. على كل بحوث عديدة في المعرفة تنشعب تنطلق من هذا المبحث، بحوث عجيبة عظيمة. ولو يريد الباحث أن يجدوي القائمة من البحوث الخطيرة إلى ما شاء الله يقف عليها، رغم أن هذا البحث كأنما سهولة وهينية، ولكنه بحث خطير. على كل مبحث مهم، وليه شواهد وليه أدلة ربما تأتي مناسبة نخوض فيه بشكل مفصل. عموما أذكر بعض الوجوه أو الأدلة الدالة على الصحيح، في الصحيح على القول الثاني أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني وإلى الغايات وليست موضوعة إلى الأمثلة الخاصة. يعني كشاهد إجمالي على ذلك أن الألفاظ المفروض موضوع المعاني بسعة المعاني، والمعاني لا يمكن أن تكون صورة مرآتية حاكية عن خصوص العالم المادي، ما يمكن، مع أن العوالم المادية هي بعد عوالم متعددة. المعاني المفروض فيها أمر تكويني، المعاني أمر تكويني وليس أمر اعتباري، المعاني أمر ماذا؟ تكويني. وإذا كانت المعاني أمر تكويني فما يمكن تكون هذه المعاني اللي هي أمر تكويني ومرآة وعدسات يبصر بها فكر الإنسان أو فكر الجن أو فكر الملك، بالتالي قوة الإدراك الفكرية يشترك فيها الإنسان مع كثير من المخلوقات قوة الفكر، مع اختلاف التفاوت والدرجات. هذه المعاني لكي يبصر بها الإنسان ويحكي بها ويقتنص حقائق كثيرة لا يعقل أن تكون محبوسة وحابسة للإنسان على فقط عالم المادة، ما يمكن. الإنسان بطبيعته أفاق، يعني مو أفاق بالكاف بالقاف، يعني يحب الأفق الوسيع يتسع، وفوق كل ذي علم عليم. فبالتالي إذن المعاني طبيعتها متسعة ذات سعة، الإنسان يبصر بها أقصى الغيب هذه المعاني. وإذا كانت المعاني يبصر بها الإنسان إلى أقصى الغيب، فكيف تكون هي محبوسة متقوقعة منحبسة بعالم المادة وفقط بالموجودات المحسوسة؟ اللطيف أنه ربما مر بنا هذا البحث العام الماضي، أن الموجودات في العالم المادي أوسع نطاقا من الموجودات المحسوسة. طبعا أوسع من وجه، يعني بعض ما هو موجود مادي لا يحس، وبعض ما يكون موجودا ماديا يحس، وبعض ما يحس ليس موجودا ماديا، بينهما عموم خصوص من وجه. فإذا ليست كل الموجودات المادية محسوسة، إذا حتى دائرة الكائنات المادية أوسع من المحسوسات، فكيف توضع المعاني للمحسوسات فقط؟ أو كيف توضع المعاني إلى يعني وضع تكويني؟ طبعا تكون محبوسة فقط في الموجودات المحسوسة دون المادية، أو المادية دون المحسوسة، أو المادية والمحسوسة، والمحسوسة غير المادية كيف؟ إذن من الواضح الآن كثير من الأمور المادية غير محسوسة، إلى ما شاء الله هذه الطاقات السابحة الآن في الفضاء موجودات مادية لكن غير محسوسة، نفس الذرة إلى الآن العلم لم يستطع أن يبصر بالبصر الذرة نفسها ولا يسمع صوت الذرة، الطاقة التي تتحرك في الذرة، وإنما كل هالأبحاث الذرية النووية هي في الحقيقة ناشئة من آثار الذرة والنووية، وإلا البصر الحسي البشري يعني العقل يحكم بوجود هذا الكائن المادي ليس استنادا إلى الحس. فإذا المعاني لا يمكن دعوى القول والقول بأنها موضوع يعني تكوينا أفقها فقط الموجود المادي أو الموجود الحسي. ثم كيف يكون شأن اللغة المفروض أن يتعاطى بها وتكون وسيلة إلى الحوار أو إلى التخاطب أو إلى الإفهام والتفهيم والتعليم والتعلم ونقل العلم والمعلومات، وتكون هذه الوسيلة ضيقة ومحبوسة بالماديات؟ وماذا عن العوالم الأخرى؟ العوالم الأخرى يعني لا حظ لها ولا نصيب، فميصير علم الإنسان يصير محدود متقوقع. والمفروض أن اللغة وسيلة للتعليم والتعلم والتفهيم والإفهام لكل العوالم ولكل المعلومات. فعلى كل هذه بعض الشواهد، نبذة من الشواهد على أن الصحيح خلافا لما مشى عليه مشهور اللغويين أو جمهور اللغويين، لأن جمهور اللغويين ليس لهم اختصاص في المعارف، وهذا يؤثر. شوف، مع أن متخصص في علم إن لم يكن له باع في علم آخر يزل أو يخطئ وتكون نتائج ربما كاسدة في نفس العلم الذي هو متخصص فيه. شبيه علم الرجال، علم الرجال إذا لم يكن الرجالي ذو تضلع في علم العقائد والمعارف، نتائج هذا الباحث الرجالي تكون نتائج كاسدة وخطيرة جدا. المهم أن اللغوي نتيجة عدم أكثر لغويين اختصاصهم لغوية، اختصاصاتهم لغوية لا شأن لهم بالمباحث أو العلوم الباحثة عن سعة الكائنات والمكونات والمجرة، فمن ثم تراهم ماذا؟ تراهم يؤثرون سلبا على علم اللغة. وعلم اللغة الجسر الأول والخطير إلى المعرفة البشرية. ما يمكن أن نستهين به. وما يمكن أن نفوض أمره إلى ثلة من اللغويين، لأنه يكون هو أوصياء على المعرفة البشرية وعلى العقائد وعلى العلوم الدينية والعلوم الوحيانية وما شاء الله. خطير علم اللغة. شيء ذو صلة بنفس المطلب. لاحظ، إذا كان اللغوي ذو مذهب معين، مذهب فقهي معين، مذهب عقائدي معين، يعكس مذهبه الفقهي أو مذهبه العقائدي على مباحث اللغة. وكم له من شاهد، كم له من شاهد. وهذا ما يدلل كما مر بنا أن صاحب العلم يتأثر بملكاته أو جهالاته في العلوم الأخرى، إما هو عليم حفي بعلوم أخرى أو جاهل خوي في العلوم الأخرى، وبالتالي ينعكس على النتائج العلمية التي يحررها في ذلك العلم. وهذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه. كثير من اللغويين ربما ينتمون إلى مذهب معين عقائدي أو فكري أو فقهي، يعكسون ويملون تلوينات على معاني اللغة بسبب الانتماء الذي يحمله. ما تكون حيدة وحياء وحيادية علمية موجودة في البيت ويتأثرون تلقائيا. كذلك الحال في هذه القاعدة، وللبحث صلاة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، شو ما اسمع شو